الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث موصولا في الحديث 48، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وقلنا أن في بعض الروايات وإذا أؤتمن خان، وفي بعض روايات مسلم وإن صام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وتكلمنا بالأمس عن النفاق من حيث حقيقته وانقسامه إلى نوعين: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ونفاق عملي صاحبه على خطر عظيم وقد يقود إلى النفاق الاعتقادي. وذكرنا عناية القرآن بهذا الموضوع وبسطه لحقيقته ولأصحابه، وتجسيد هذه النفوس التي تعتنق هذه المبادئ المهترئة المهتزة الجبانة الضعيفة، وكيف أن القرآن فضحها وهتك أستارها وفضح أسرارها وبين مواقفها وتذبذبها والضرر الذي يصيب المجتمع الذي تنبت فيه هذه النابتة وتفشو فيه هذه الطائفة. واستعرضنا بعض آيات القرآن الكريم التي تبين ذلك، وذكرنا أن النفاق لا يظهر إلا حينما يكون ثمة قوة وظهور لأهل الحق، وحينئذ يظهر النفاق و يتلون. وقلنا إنه ليس مخصوصا أيضا بأهل الإسلام، وإنما هذه فئة ضعيفة وفئة كما يقال تريد أن تعيش، ولو على حساب الحق، ولو على حساب المبادئ، ولو على حساب مصالح الأمة كلها ومصالح المجتمع كله، وإنما يشبه بالطفيليات التي تنبت لتتغذى على غذاء الأشياء الرئيسية. ولهذا عني القرآن بها عناية فائقة وجسدها وحذر منها وبين ضعف أصحابها وهلاكهم في الدنيا وهلاكهم في الآخرة. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. استعرضنا كما قلنا كثيرا من الآيات في هذا، وبخاصة التي تبرز جلاء هذه الصفات في بعض المواقف، كمواقف البلاء والابتلاء ومواقف النصر ومواقف الهزيمة. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وكذلك أيضا في خورهم وجبنهم يحسبون كل صيحة عليهم، وكذلك أيضا نظرا لعدم تحريهم الحق وعدم صدقهم في معالجة الأمور لا يستفيدون من الأحوال ولا من الأوضاع استفادة حقيقية، ولا تنفع فيهم العبر ولا الدروس، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وكما قلت ينبغي الذي يحب الخير لنفسه والذي ناصح لنفسه وناصح لأمته وناصح لمجتمعه أن يتأمل كتاب الله في هذه الفئة، فإنه فضحها وبين أحوالها، وما ذلك من أجل أن يجتنب الإنسان هذه الصفات لأنها دقيقة الحقيقة. وهذا شيء قد نشير إليه في آخر الحديث، وهو خوف السلف من النفاق، خوف شديد. حتى إن عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نشدتك الله هل سماني الله فيهم، يعني في المنافقين، مع أن عمر كما تعلمون هو القوي والصارم في الحق، وهو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، فجا غيره لقوته، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، وصدع بالحق، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيام ضعف الدعوة اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فكانت الدعوة في عمر رضي الله عنه، فكان إسلامه عزة. ومع هذا كان يخشى على نفسه النفاق، مع أن النفاق كما قلنا خور وجبن ولا يكاد يظهر في شخصية عمر رضي الله عنه، لكن نظرا لدقته وخوفه وإدراكه لهذه النعوت الدقيقة والخطيرة كان يتخوف عن نفس النفاق. وابن أبي ملك يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفس النفاق، ولا أحد منهم يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فالموضوع خطير، بل حتى قال بعض السلف إن الذي لا يخاف النفاق عن نفسه فهو منافق. ولهذا بسط القرآن في وصفهم وبين أحوالهم، كل ذلك حتى يراجع الإنسان نفسه في هذا، لأنه دقيق، لأنه يتعلق بالأعمال القلوب، يتعلق بالرياء، ويتعلق بالتذبذب في المواقف، ويتعلق في، لأن هذه كلها التذبذب في المواقف والرياء والتلون والخوف، وكما يقال مسك العصا من الوسط، هذا كله مسالك غير مرضية. إنما الإنسان يجب أن يكون جليا في الحق وواضحا، وإن كان لا شك هناك لباقة وهناك كياسة، لكن لست على سبيل الحق. وقد مر معنا كثيرا في بعض دروس مختصر من هاج القاصدين الفرق بين المداهنة والمداراة. نعم المداراة مطلوبة وليست نفاقا، لكن المداهنة هي النفاق. فالمداراة لا تعني إبطال حق ولا تعني إقرار باطل، وإنما تعني لباقة في إما بالدعوة أو لباقة في التخلص في المواقف التي لا يترتب عليها ظلم لأحد ولا بخس لحق أحد. المقصود هو أن الأمر دقيق، ولهذا يحسن بطالب العلم ويحسن بالمعلم ويحسن بالمربي ويحسن برجل الدعوة ويحسن بكل من له صفة مؤثرة في الناس أن يتأمل هذه الصفات وأن يتأمل كتاب الله عز وجل، فإنه وضح ذلك توضيحا عجيبا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقلنا أيضا فيما قلنا إن ما يجمع لك صفات المنافقين هو أنه كل ما كان فيه صاحبه يظهر خلاف ما يبطن ويتكلم بخلاف ما يعتقد أو يظهر خلاف ما يعتقد، هذا هو مسلك النفاق. لأن الأصل في المؤمن والأصل في الرجل والأصل في الذي يحترم نفسه والأصل في قوي الشخصية أن يكون واضحا، وألا يخالف ظاهره باطنه أو باطنه ظاهره، لأنه ما الذي يخشاه؟ ولا يتلون كالحرباء، ولا يسلك مسالك الرياء والنفاق إلا المهازيل من الناس. فإذن الذي يجمع لك النفاق هو كل ما كان فيه إظهار لخلاف ما في الباطن فهو مسلك ونفاق، وإن كان يكاد يجمعه ثلاث أحوال: المخالفة في الأقوال، والمخالفة في الأفعال، والخوف، أو إن شئتم كذب وخوف، هذه غالبا النفاق، الكذب والخوف وكذب الأقوال ومخالفة الأعمال. وحينما نستعرض الحديث الذي معنا في تعداد هذه الخصال، أربع من كنا فيه كان منافقا، قال: إذا حدث كذب، هذه من أبرز خصال المنافقين أنهم يكذبون، يكذبون في الحديث. وكذب الحديث كما تعلمون هو أن يقول الإنسان خلاف الحقيقة، الكذب هو أن يقول أو أن يتحدث المتحدث خلاف الحقيقة. طبعا هناك أحوال يجوز فيها الكذب، ولكن أحوال نادرة وأحوال قليلة، وإلا الأصل في الإنسان أن يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالكذب في أصله كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز، ولعن الله الكاذبين، ولعنة الله على الكاذبين، والكافرون هم يكذبون أيضا كما في سورة النحل. وأخص خصائص المنافقين أنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فمن أخص خصائص المنافقين الكذب، والكذب كما قلنا هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فالمنافق إذا حدث كذب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحدى الكذب حتى يكذب، حتى يكتب عند الله كذابا. فالمنافق إذا حدث كذب، ولهذا من سلك مسالك الكذب فقد أخذ بخصلة من خصال النفاق. وإذا وعد أخلف، خلف الوعد إذا هذا مشكلة، إذا وعد أخلف. ومع الأسف أن من أكثر ما يتساهل فيه المسلمون وهم أهل الإيمان وهم الذين يفقهون كلام ربهم وهم الذين مخاطبون بالصدق وبالوفاء، هم مع الأسف أن مظاهر خلف الوعد عندهم مع الأسف أنها جلية في كثير من الأحوال وفي كثير من الأوضاع وفي كثير من المواقع. إذا وعد أخلف، وتلاحظون أن خلف الوعد أيضا هو نوع من الكذب قطعا. إذا كان الكذب متعلق باللسان والأقوال فإن خلف الوعد هو كذب أيضا في المواعيد، بمعنى أنه سواء كان هذا الوعد الخلف من الأصل، بمعنى أنت وعدته وأنت أصلا بان ومنعقد قلبك على أنك لن تفي، فهذا أيضا مشكلة. ومثل الكذب، الكذب حين تتحدث وأنت تعلم أنك كاذب ومنعقد أيضا من الأصل أنك عازم على ألا تقول الحقيقة، وهو في الوعد أظهر، بمعنى أن الإنسان يعطي مواعيد وهو يعلم قبل أن يعطيها يعلم أنه يخالفه، وهذا مشكلة، هذا خطر، وهذا محرم ولا يجوز. تعطي مواعيد وأنت تعلم أنك لن تفي بها. أما إذا لم تتمكن لظروف معينة، لا شك أن هذا سيكون اعتذارا صحيحا وجليا. أحيانا فعلا قد لا تحكم، تجد ظروف لا تستطيع أن تفي بما وعدت بشيء خارج عن إرادتك وعن قدرتك، هذا معلوم أنه الإنسان سوف يعتذر فيه وسوف يتبين صدقه أمام صاحبه. أما أنك من الأصل قد انعقد قلبك على الخلف، أو أنك فعلا كنت ستفي ولكنك أيضا أخلفت وأنت ليس لك عذر، أيضا هذا لا يجوز. أنت فعلا أعطيته موعد لإنجاز الشيء الفلاني أو لحضور الوقت الفلاني أو نحو ذلك، وكنت سوف تفي، لكن لما قرب الموعد أخلفت من غير عذر، أيضا هذا خلف وعد ولا يجوز. إذن حالتان: الحالة الأولى أن تكون من الأصل أعطيت موعدا وأنت من الأصل لا تريد أن توفي ولا تريد أن تنجز، فإن هذا لا يجوز وهذا محرم وهذا متفق على حرمته. أما النوع الثاني فبعضهم يرخص فيه، بمعنى أنه يراه أخف من الأول، يعني أنت عقدت الموعد وأنت لا تريد أن تخالفه حينما عقدته، لكن بعد ما غادر صاحبك أو فكرت قلت بلاشي فلان أو بلاشي هذا الموعد، وأنت من غير عذر ومن غير داعي ومستطيع أن تفي ومستطيع أن تنجز، وإنما مجرد هكذا أردت أن تخلف الوعد، فإن هذا أيضا لا يجوز، وإن كان وليس كالأول لكنه لا شك أنه خلف الوعد، ما دام أنك قادر ومستطيع وتستطيع أن تنجز، ولكن مجرد أن تقول لا وأنت قادر فإن هذا خلف وعد وهذا لا يجوز، وهذا من خصال المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ولهذا كثيرا ما يتخذون الأيمان ذريعة لهم في سبيل الاعتذارات في مخالفاتهم في عهودهم وفي أقوالهم وفي مواعيدهم وفي وعده للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء للخروج للمعارك أو للإنفاق أو للصدقة أو إلى آخر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وهذا من أخطر الأحوال. إذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة هو أن تقيم دعوى وأنت كاذب فيها وتريد أن تأخذ أموال الناس بالباطل وحقوق الناس تأكلها أو تغمطهم حقوقهم التي عندك، فإن هذا فجور في الخصومة. والفجور هنا بمعنى الكذب، تخاصم وأنت كاذب وأنت لا دعوى لك. ولهذا كما قلنا لكم قبل قليل إن النفاق خصاله متقاربة وخصاله متداخلة، فإذا كان إذا خاصم فجر وقلنا إن بناء ذلك كله على الكذب وكله على مخالفة الباطل للظاهر والظاهر للباطن، لاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم في الكذب: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وهنا قال إذا خاصم فجر، مما يدل على أنها فعلا صفات تدل عن طبيعة قلب من يسلك مسالك المنافقين، وهو أنه فعلا يعطي وعودا ويظهر أحوالا ويتكلم بألفاظ وهو على خلافها في داخله، يخالف الحقيقة ويخلف المواعيد ويكذب الدعاوى. فالفجور في الخصومة كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة. أولا إيذاء الناس، إيذاء هذا الذي أقيمت عليه الدعوة، وإيذاء القاضي، والفضائح عادة التي تجري بسبب مثل هذا، ثم ما يترتب على ذلك من افتراء وكذب وتزوير، تزوير في الشهود، تزوير في البينات، تزوير في الوثائق، أشياء كثيرة كما تعلمون تؤدي إلى بسبب نسأل الله السلامة الفجور في الخصومة. ومعلوم أن القاضي بشر، والقاضي لا يستطيع أن يكشف كذب الكاذبين، ولا أن تزوير ولا أن يعرف تزوير المزورين، ولا أن يدحض بينات بعض البينات التي يتظاهر بها، أو بعض الأيمان الكاذبة أو الشهادة المزورة. هذه القاضي بشر وقد لا يستطيع أن يتبين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، أو قال: فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فليأخذها أو ليدعها. فالقاضي بشر، والناس عندهم قدرة على التلون وعلى الكذب وعلى التزوير وعلى التدريس وعلى الغش وعلى الطمس. ومع الأسف في عصر الحاضر أيضا ما وجد من ما يسمى بالمحاماة، فالمحامون فيهم أمناء ومأمومون ومأمونون وأهل عدل وإنصاف، ويدافعون عن المظلوم ويبينون الحق، ولكن فيهم كذبة، وفيهم أفاكون، وفيهم ممن فعلا يعين على الفجور الخصومة، وقد يعطى لسنا ويعطى أقوالا ويعطى فهما ويعطى نظرا ويعطى إدراكا، ويتلون في المحاكم وفي القضايا وفي أروقة المحاكم وفي دواوين القضاء، وينظر في قضايا سابقة ويقرأ حتى يكون عنده قدرة على أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. وهذا كله داخل في الفجور في الخصومة. وإذا خاصم فجر، ومع الأسف أن أكثر ما في المحاكم، ولا أقول محاكم هنا فقط، محاكم الدنيا كلها كثير منها من هذا الباب، مع الأسف يتواطأ فيه مقيم الدعوة وهو كاذب، مع ما يسمى بالمحامي، مع أشياء كثيرة تتضافر هذه الأمور وتأكل أموال الناس وتضيع حقوقهم وتطيل دعواهم، وقد تصل الأحوال إلى أو الأوضاع إلى سنوات في وهي تتردد ملفاتها في القضاء وبين المحاكم في درجاتها، وقد يترتب عليها أيضا كذلك صلى الله عليه وسلم سجن وإيقاف وقطع أرزاق ونحو ذلك، كل ذلك بسبب الفجور الخصومة. إذا خاصم فجر، وهذا من أظهر مسالك المنافقين. ولهذا كلما في الأحوال التي فضح القرآن فيها أحوالهم كلها تجد أيمانا كاذبة وحلف بشكل يعني فاضح، ومع هذا الذي يرى أحوالهم يصدقهم، لأن الأصل الأول المؤمن يثق، وهذا هو الأصل وهذا هو المطلوب، وهذا هو وقد لا يستطيع أن يكتشف كذبهم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا عليه الصلاة والسلام فإنه كان يأخذ المنافقين على ظاهرهم، وهم يأتون إليه ويحلفون ويظنون أنهم يعني قد انتهى الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم على ظاهرهم ثم يطلقون فيفضحهم، يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون لكم ليرضوكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق يرضون كانوا مؤمنين إلى آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم على ظاهرهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذي صدق وتعلم الكاذبين إلى آخر. ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني. فمسالكهم في التلون وأن تمشي بعض أمورهم على الناس ممكن، لأن الناس بشر ولا يكتشفون، وأحيانا قد يستمر هذا إلى أن تنتهي القضية وهي على هذا، وتؤكل أموال وتضيع أموال وتهدر حقوق، ومن هنا يترتب الأثر السيئة. فالقاضي بشر، والشهود بشر، والأحوال، وليس القاضي إلا الظاهر، ولا يعتبر هذا عيبا في القاضي، وليس قلة في ذكائه ولا قلة في علمه ولا قلة في إدراكه، وإنما بشر. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم المؤيد بالوحي وبالمعجزات عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع. هو كان بالإمكان أن الوحي يبين كل شيء، لكن نظرا لأنه يرسم منهجا للأمة كلها وللقضاة وللعلماء وللحكام وللولاة قضية بشرية، إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، والقاضي والحاكم يخطئ ويصيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر ويخطأ فله أجر، فلا يعتبر عيبا في القضاء أن لا يكتشف زور المزورين ولا شهادة الكاذبين أو كذب الكاذبين ولا فجور المتخاصمين، لأن يعني هذه أمور قد تكتشف وقد لا تكتشف، وعدم اكتشافها ليس قدحا في القضاء ولا في إمكانياته ولا في قدراته. وإذا خصم فجر، وإذا عاهد غدر، أيضا هذا من خصال النفاق وهو العهود. الوعد غالبا هو حين الوعد إذا أطلق مع العهد متقارب، لكن العهد أوثق، لأن الوعد هو أن تعد إنسان العدة، وغالبا الوعد لا يكون ملزما، بمعنى لا يكون واجب. إذا وعدت إنسان ليس يترتب عليه حق، إنما مجرد وعدته وعدا ثم لم تنجزه، الوفاء بالوعد على ما عليه جمهور أهل العلم أنه ليس بواجب إنما يستحب، إلا إذا كان الوعد هذا يترتب على حقوق آخرين، كما لو كان إنسان لك في ذمته دين وأنت قادر عن الوفاء ثم تقول تعال في الوقت الفلاني وأعطيك ثم لا تعطي، هذا لا يجوز. لكن الوعود التي لا تترتب عليها حقوق فإنها لا يجب. مثلا قلت إنسان أنا سأعطيك كذا، أو مثلا وعدته بمساعدة في زواج ثم لم تنجز، هذا لا يجوز، هذا لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به، بمعنى لو رفع أمرك إلى القاضي فإن القاضي لا يحكم عليك بوجوب الدفع. ويمكن بعض العلماء لهم تفاصيل في هذا، إذا كان يترتب عليه مثلا ترتب عليه أضرار، أو ترتب عليه أنه استدان، أو ترتب عليه أنه بنى على وعدك أن التزم بالتزامات، أو ترتب على هذا حقوق، يختلف العلماء في بعض التفاصيل، لكن الأصل في عند الجمهور أن الوفاء بالوعد ليس بواجب ما دام أنه لم يكن في الأصل واجبا، كما قلنا الدين مترتب عليك ثم وعدت أن تجزه ثم لا تنجز، لأن الوجوب هنا ليس للوعد، وجوب لما شغلت به ذمتك. أما العهد فهو واجب إذا عاهد غدر، والعهد هنا يعني كل أنواع العقود وكل أنواع الأمانات التي يجب الوفاء بها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالعهود هنا كل ما يكون من مسؤوليات نتيجة التزام طرفين من عقود ومسؤوليات وعهد مع الإمام كعقد البيعة وعهد البيعة، كل هذه يجب الوفاء بها ويحرم الغدر، ولهذا ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقول هذه غدرة فلان بن فلان. فالغدر في كل معاهدات، بل حتى مع غير المسلمين، إذا كان عهد بينك وبين غير مسلم عهد فيجب أن تلزم به، وكذلك الحكومة الإسلامية إذا كان بينها وبين الكفار عهود فيجب الالتزام بها، ولا يجوز غدرها ولا إخلافها، مما يدل على أولا انضباط أحكام الإسلام وجلائها ووضوحها، وما يجب أن يكون عليه تعامل المسلمين من وضوح. والعهد كما قلنا يشمل جميع المسؤوليات التي ترتبط مع الآخرين من عقود بيع ومن عهود كما قلنا مع الولاة والأئمة وعقد الصفقات والبيوع بأنواعه، سواء كان إجارة، سواء كان رهنا، سواء كان كفالة، سواء كان بيع، كل هذه عهود كلها داخلة في العهد. ولا تتخذوا أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي إنما يملكه الله به، فتزلق وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم. فالوفاء بالعهود بشتى أنواعها كما قلنا وكافة المسؤوليات، هذا يجب الوفاء بها، وغدرها وخيانتها هذه من خصال المنافقين، ويحرم الغدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق: إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. والوصف الآخر في الروايات الأخرى: وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان. كل أنواع المسؤوليات سواء كانت بين طرفين أو بينك، وغالبا لا تكون إلا مع الآخرين، فكل أنواع الأمانات يجب على المسلم أن يفي بها وأن لا يخون. ولهذا قال الله عز وجل في الأمانة، وهذا ملحظ دقيق كما لاحظ العلماء في قوله سبحانه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فلاحظ الربط بين الأمانة وبين المنافقين، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالأمانة هنا كما تعلمون كل التكاليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، المراد الأمانة هنا كل التكاليف وكل المسؤوليات وكل ما حمله ابن آدم من تكاليف التي كلفه الله عز وجل بها مما جاءت به الأنبياء وبينته الكتب المتنزلة من السماء. فكل أنواع التكليف أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، الزكاة أمانة، الأشياء المرتبطة مع الآخرين أمانة، الأولاد أمانة، الزوج أمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتخلف الأمانة. فكل المسؤوليات أمانة: تربية الأولاد، الحفاظ على الزوجة، الحفاظ على البيوت، أداء الحقوق، كل هذه داخل في عموم الأمانات. فمن خان الأمانة وقصر فيها فإن فيه خصلة من خصال المنافقين. أنتم إذا استعرضتم هذه الصفات، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عهد غدر، إذا خصم فجر، إذا تمن خان، لاحظتم أنها تشمل كل سلوك الإنسان في الحياة. إذن جمعها فعلا من كان فيه ومن أربع فيه، من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربعون من كنا فيه كان منافقا خالصا، لأن فعلا بمجموعها شملت الحياة كلها، وشملت جميع أنواع الارتباطات، المسؤوليات والتكاليف، سواء التكاليف الشرعية بين العبد وبين ربه، أو التكاليف التي أيضا سنها الله عز وجل بين الخلق. فكل إخلال بها وتقصير هو داخل في هذه الصفات المجموعة: أشياء لسانية، أشياء عملية، أشياء قلبية وعد الخلف، وأشياء عملية. فإذا هذه الصفات لا يكاد يخرج سلوك المسلم، سلوك الإنسان الآدمي عنها، لا يخرج أبدا، خاصة بهذا الشمول في العهد والشمول في الأمانة، لا يخرج تصرف الإنسان عنها. ومن هنا قال: من كان أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وطبعا أيضا العلماء متفقون على أنه لو أن مسلما كذب في قوله وأخلف في وعده وفجر في خصومته وغدر في عهده فإنه لا يكون كافرا، متفقون أنه لا يكون كافرا لو جمع هذه الصفات، لا يكون كافرا ما دام أن عنده أصل الإيمان، لأن كما قلنا لكم أن النفاق على نوعين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. المخرج الملة هو النفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر، أو يكفر ببعضها. بينما الأشياء العملية والسلوكيات طبعا ليس تقليلا منها ولا تهوينا لشأنها، بل هي أحيانا قد تقود نسأل الله السلامة إلى الكفر المحض. وتعلمون أن الذنوب والكبائر والإصرار على الصغائر هذا خطير، خطير جدا. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهو يعلمون. لكن مهما كان هي من ارتكبها لا يحكم على صاحبه في الكفر في الظاهر. والخطير أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عند مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هذه خطيرة إذا كان إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. فعلا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لماذا؟ لأن كان يجب أن الصلاة والصيام والعبادات التي بينك وبين ربك كان ينبغي أو يجب أن يظهر أثرها عليك في حياتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا صمت فلتصم جوارحك، وكذلك الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا فجال الحج. فالعبادات التي بينك وبين ربك لابد أن يظهر أثرها في سلوكك صلاحا واستقامة وصدقا ووفاء وإيمانا وثقة بالناس وإخلاصا لهم وحبا وإحسانا فيهم إلى آخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على محارم، والمهاجر من هجر ما حرم الله إلى آخره، وعلى أمواله ودمائه. فإذا إذا كنت تنتسب للإسلام ثم لا تظهر عليك صفات المسلمين ولا أحكام الشرع ولا القيام بتكاليف الله عز وجل على وجهها، هذا الأمر في خطر. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم بهذا الوضوح وبهذا النظر إلى هذه الصفات وهذا الشمول في هذه الصفات، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومع قوله: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يتبين لنا بجلاء حقيقة النفاق وصفات المنافقين، وبخاصة انضم إلى ذلك طبعا ما في كتاب الله عز وجل، وقلنا إنه فضح ذلك فضحا لا يحتاج بعده إلى أي مزيد بيان. من بمجموع ذلك وبالنظر إلى هذا كله نعرف النفاق وحقيقته وصفات أهله، مما يلزمنا حقيقة أن نجتنب وأن نخشى وأن نحذر وأن نخاف. وأشرنا قبل قليل خوف الصحابة، كانوا يخافون خوفا شديدا من النفاق، لأن إذا كان النفاق بهذه الدقة، وإذا كان النفاق من أعمال القلوب، وكلما كان فيه تلون وكلما كان فيه خلف وكلما فيه إظهار لخلاف الباطن، كل هذا خطير، خطير جدا. ومن هو تخوف الصحابة وتخوف السلف على أنفسهم، حتى قالوا: إن من لم يخف النفاق فهو منافق، من لم يخف النفاق عن نفسه فهو منافق، لأنه دقيق ولأنه خطير ولأنه يتعلق بأعمال القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا يجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل، وأن يخشى، وأن يحذر، وأن يجد في أن يكون صادقا في تعامله مع الناس في كل ما يأتي وما يذر، أقوالا ووعودا وعهودا وتصرفات ومسالك، كلها يجب أن تنبع من صدق، ولا يقود إلى الصدق إلى الإيمان، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فلا يزال العبد يستمسك بصفات الخير وبخصال الحق وبصفات أهل الإيمان وبصفات المؤمنين التي بسط القرآن في نعوتهم وبيانها، فلا يزال يتمسك بها ويحافظ عليها حتى يكتب عند الله الصديق، بخلاف ويقابل الكذب، إن الكذب يهدي الفجور، وإن الفجور يهدي للنار، وإن ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. ولعلكم تلاحظون على سفة أن بعض المبتلين بالكذب يكذب كذبا عجيبا، أنت تستغرب، يكاد يقف شعر رأسك، يكاد يقف شعر رأسك حينما إنسان أمامك هكذا يكذب، يكذب ويكذب ويحلف يا فلان اتق الله، ما صار هذا، ما حصل، ويذهب إلى المحكمة ويذهب إلى القاضي ويذهب فلان ويذهب إلى الشرطة ويذهب بدعاوى عريضة نسأل الله السلام، لأنه اجترأ على الكذب واستمر على الكذب، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومثله الصفات الأخرى، صفات المنافقين كما قلنا قبل قليل، قضية وعد، خلف الوعد، خلف الوعد ظاهرة عجيبة لأن الناس استمرأوها، وهذه الصفات السيئة فعلا إذا الإنسان تهاون فيها ولم يجعل من نفسه رقيبا ولم يحاسب نفسه محاسبة دقيقة ولم يضع لنفسه خطاما، فإنه سوف ينزلق ويستهين ولا يكترث، بينما هذا هدم للنفس وهدم للمجتمع وهدم للثقة. ولهذا أكثر يعني مع الأسف يعني أحوال المسلمين الآن يعني كثير الضياع فيها لا شك أنه لخلل الإيمان، وخلل الإيمان انعكس في خلل الصفات. يعني مع الأسف أن الكذب في المسلمين وخوف الوعيد المسلمين أكثر منه في الكفار، ولهذا انبنت حياتهم على على على شيء من الضعف وشيء من التهلهل وشيء من الخلل الكبير. لا يهمه أن يكذب ولا يهمه أن يخلف الوعد ولا يهمه أن يعطي مواعيد كاذبة، ومع الأسف يتجلى ذلك حتى في الموظفين. كم موظف يعطي موعد ويقول تأتي أسبوع القادم، بل حتى يعطيك بعد أسبوع وتأتي والله ما سويت شيء، بينما أنتم تعلمون أن كثيرا منها يمكن أن ينجز في نصف ساعة، ممكن أن ينجز في نصف ساعة، ومع هذا يستمر أن يقول تأتي غدا تأتي بعد أسبوع، وإذا جئت ما حضرك فيها ساكنة، تجد يقلب في الأوراق والمعاملة على ما كان ما غير فيها كلمة واحدة، إنما استمر أن يقول تعال غدا أو أسبوع أو بعد شهر، بينما يعلم أنه يستطيع أن ينجز في دقيقة واحدة أو في نصف ساعة. أولا لأنه هو لم يتق الله عز وجل حق التقوى وسلك مسلك مساكن المنافقين، والأمر الثاني أنه فعلا ما هناك رقابة، كان يجب أن يكون المسؤول المباشر والمسؤول الأعلى أن يكون حازما وصارما في اتخاذ المواقف التي تحمي حقوق الناس وتحمي حقوق أصحاب المعاملات هذه. لكن مع الأسف ليس المقصود طبعا الدخول في تفاصيل هذا، لكن إعطاء نوع صورة كيف أن المسلمين فعلا إذا استمرأوا الكذب واستمرأوا خلف المواعيد واستمرأوا الغدر في العهود انهدمت حياته. فكل ما ترونه من انتقاص لحقوق المسلمين على مستوى الدولي والصعيد الرسمي إلى آخره على كافة الأصعدة هي نتيجة هذه الأشياء التي ترونها صغيرة، عدم إحساس بالمسؤولية البتة، وعدم الإحساس بالمسؤولية هو إذا أتوا من أخان. ما هو عدم الإحساس بالمسؤولية؟ بمعنى أنك أمامك مسؤوليات لا تقوم بها، إذن خنت، فخيانة المسؤولية أن لا تقوم بها على وجهها. ومن هنا يتبين لنا سعة الأمر وخطورة هذا الحال، وكيف فعلا أنه أربع فيه من كنا بك أنا منافقا خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ولعلكم تلاحظون كثير خاصة بعض الذين لهم مطاعات يقولون فعلا إذا ذهبوا إلى بلاد الكفار قال أولئك مسلمون بلا إسلام، لأنهم من حيث إنجازاتهم ومن حيث وعودهم، وإن كان طبعا فيهم أسباب هلاك ذكرنا فيها كثيرا، لكن هناك أيضا الأشياء الطيبة تذكر. لا يلزمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا جاء المسلمين قال إسلام بلا مسلمين، أو هنا المسلم بلا إسلام وهناك إسلام بلا مسلمين، فالقضية خطيرة. وهذا الفساد وإن كان قد تراه ضعيفا إما في إدارة وإما في موظف، لكنه لأنه ظاهرة موجودة في كثير من ديار المسلمين، حصل ما حصل من ضياع المسؤوليات وانتقاص الحقوق وضياع كثير من الأمور، كلها ضاعت بسبب هذا التقصير الذي جاء من القاعدة التحتية. فالأمر خطير، ولهذا جاء وصف المنافقين وفضح أحوالهم وبيان خلف المواعيد والحلف الأيمان الكاذبة واتخاذ الأيمان جنة ويحسبون كل صحيح عليهم في أشياء كثيرة، كل هذه تدلنا على عظم هذا الأمر وخطره، ومع الأسف يعني عظم البلاء به كذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.